أما بعد، باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا مخبر، أخبرنا نحو بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب إلى أبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الهاني الصف بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. هل عمر كان لا يثق في خبر أبي موسى؟ لا، وإنما أراد زيادة تثبت وزيادة يقين. ولذلك في بعض الروايات قال: إني أردت أن أتثبت. وله الحق في التثبت، وليس هذا تكذيبا للصحابي، حشاه من ذلك. في هذا الحديث مشروعية الاستئذان في طاعة ولي الأمر، فيه فضيلة ظاهرة لأبي موسى من جهة العلم بأمر غاب عن عمر رضي الله عنه، فيه التثبت في الدين وقوة عمر في الحق، في أن الدليل حجة على الكبير والصغير. وفيه جواز التجارة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، دليل على الإباحة، مع أنه أمر لكنه جاء بعد حظر. وفي أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره، وكانوا يقولون: اتقوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من في عهد عمر، إنه كان يضرب الناس على الحديث، أن يحدث الرجل منهم بحديث لم يتثبت فيه، فكان شديدا ويعني يغلظ القول لمن حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابونه ويخافون. فلذلك ما يحدث رجل بحديث إلا وهو على يعني يقين بالخبر الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتجارة، وفيه دليل على أن التجارة لهو، لكن ليس كل لهو محرم، إلا ما كان يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة فإذا أوقع الإنسان في شيء محرم فهو له المحرم، أو أوقعه في مكروه فهو مكروه. وفي الحديث تقوية الخبر بتعدد الطرق، لأن عمر استبعد أن يكون أن تكون هذه السنة غائبة عنه من كثرة ما كان يدخل ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عنده على هذا الخبر إشكال ونوع من يعني الاحتراز من خبر أبي موسى، واحتمل أن يكون أبو موسى قد أخطأ، فلذلك طلب منه الشاهد الذي يشهد به، وهذا دليل على أن الخبر إذا تطرق إليه شيء من الضعف فإنه يتقوى بما جاء من طريق أخرى بمتابعة أو بشاهد آخر. ومن الأدلة القوية في هذا الباب ورد على أصحاب مذهب المتقدمين والمتأخرين حيث لا يصحون الخبر بتعدد طرقه، بعضهم صرح بها يعني ليس لا يقتصر فقط على أقوال الأئمة السابقين من لا يقوي أصلا الخبر يعني نعم. حتى لو قواه الإمام يعني قواها يقولون هو يعني لعله طلع على طريق صحيح هكذا يعني ما قواه لأنه جاء من طرق أخرى، يقول أن يتعامل مع كل خبر بذاته ما له علاقة بشواهد ولا كلام، يعني حتى هذا مخالف للأئمة السابقين. حسنا وفي رد على الصوفية الذين يقولون يعني أن هذا اتخاذ بالأسباب والتجارة هذا ينافي التوكل على الله، إذا كان الواحد منهم يخرج في البراري وكذا ويقول أنا متوكل على الله والله يرزقني. قلنا فيه التثبت نعم. باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله بالقرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به. نعم. رجع مسألة الأمر بعد الحول في الإنذار وانتهى وهنا أقرر أنت أبداً الجمعة الذي ما أطلعنا هذه الآية. قال أن الحظر ليس أي نعم هذه الشباب الله أطلق عليه أيضاً قال هو الحظر بعد الإنذار جاوز الحكم إلى ما كان عليه قبله. هذا الموضع قال فيما أخبر أنه هذا ليس منه أي قال هذه الآية يعني ليس من هذا لا يعتاد بعيادة القاعدة هنا أقرر هذا أشهر مثال نعم أشهر الأمثلة هذا كقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، الأوامر هذه التي كانت يعني تأتي بعد الحظر يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وجاء في بعض الروايات أن الاستئذان ثلاثة في هذا الحديث. التجارة في البحر و أيضا هذا من الأمور التي تكلم فيها بعض أهل العلم، بعضهم منع ركوب البحر جملة وتفصيلا، وبعضهم قال لا بأس البحر لكن في عبادة مثل الحج والعمرة والجهاد، ومنعه من الأمور المباحة ولكن الآية صريحة في أنهم يبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى من التجارة ونحوه. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي من بني إسرائيل أنه خرج في البحر فقضى حاجته، والظاهر أنك حاجة يعني من حاجات الناس ما فيها أنه ركب مثلا مثل موسى عليه السلام ركب البحر لأجل طلب العلم، وسيأتي الكلام على هذا الحديث مفصلا إن شاء الله في كتاب الكفالة. ولا يقال شرعا من قبلنا يستشرع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وساقه في مساق الثناء على فعله. نعم. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا ناتهم حق. كان مكرر. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نالهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي كعب عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فتوقع جميع ذلك معادا في الوجه المستمر فسقط لغيره إلى النسف. يقول يعني الحافظ فإنه ذكر ها هنا وحذفه مضى وكذا وقع مكررا في نسخة الصغاني، وهذا عيد ما تقدم من نقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري، وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به، فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير. ويزال هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التكرار، ثم ذكر أنه يعني في بعضهم تكلف في توجيه ذلك. تفضل. باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها لما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك، لا ينقض بعضهم أجر بعض شيئا. قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجرها. تكلمنا عن هذا الحديث من قبل ووجهوه قبل، يحتمل أنه أذن لها إذن عام، ويحتمل أنها يعني إذن عرفي فهمت منه بالعرف، لأنه الأصل أن يعني تتصدق من ماله بإذنه، ليس لها أن تتصرف في غير يعني بغير إذنه في ماله. وقلنا أيضا يحتمل أن هذا الشيء اليسير الذي يعني يتجاوز عنه في العادة، وهذا الظاهر أنه من طعام جاء في اللفظ: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، فهذا الطعام لأن الطعام يمكن كله أن يفسد. نعم. باب: من أحب البسط الرزق. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينسأ أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا إسناد حسن، حسان بن إبراهيم الكرماني حسن الحديث، ويونس بن يزيد الأيلي، لكن الحديث صحيح له طرق. والبسط في الرزق يعني كيف يبسط له في رزقه وهو مكتوب ومقسوم، فيحتمل أمرين: الأمر الأول البركة فيه، والأمر الثاني فإن مكتوب الأمرين إذا لم يفعل، وإذا فعل إذا وصل الرحم يكون له كذا. وكذلك أن ينسأ له في عمره وأجله، فيكون أيضا بركة في الوقت بحيث يقوم بأعمال صالحة كثيرة في زمن يسير، فعمره إن كان مثلا 50-60 عاما لكن ما يقوم به والبركة التي تكون في عمره، يعني ليست عمل رجل عمره 50 أو 60 بل عمره عمل رجل عاش يعني 100 أو 200 ومئات السنين، فيرزقه الله مثلا مالا ويجعل له أوقاف، يجعله يقوم بعمل أوقاف وصدقة جارية بعد موته، فيكون كأنه موجود يموت مرابطا في سبيل الله فيجري عمله إلى يوم القيامة. وهكذا من الصدقات الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد والأولاد الصالحين الذين يدعون له ويعملون الصالحات، فيكون له هذه الأجور العظيمة. ولكن الشاهد من هذا الحديث أنه لا بأس أن يبسط له في الرزق، لا بأس أن يبسط له في الرزق، وإن كان الأولى هو ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنه لا يدري ما يفعل به أو ما يفعل به إذا جاءه المال، فلا يحرص عليه كثيرا وإنما يحرص على العمل الصالح حتى يبارك له، حتى يبارك له في رزقه. نعم، وليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فلنحيينه حياة طيبة، قال قناعة، فيكون قنوعا يشعر بأنه الحمد لله عنده شيء يسير، يشعر أنه من أغنى الناس. فغنى القلب وغنى النفس هذا يعني من أعظم النعيم الذي يعيشه الإنسان في الدنيا. وأما إذا فقد هذا فلو عنده مال قارون يشعر دائما بفقر، فقر بين عينيه، لا يشعر بالتزاد الحياة، بمن حاسد وحاقد على غيره وحاسد غيره ويتمنى هذا ويتمنى هذا، فيظل دائما متشوفا للدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير فاختار أن يكون عبدا نبيا، رسولا نبي رسولا وليس بملك من الملوك، ولا الجاه ولا المال ولا يعني هذا الغنى الذي يعني غنى المال ما يريده صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لأجر الله عز وجل له الجبال ذهبا، ولكنه تمنى هذا أنه إذا جاءه ينفقه في سبيل الله ليأخذ الأجر وينال الأجر دون أن يأتيه خشية الحساب يعني على كل صغير وكبير من هذا المال، ويخاف أيضا من فتنة الدنيا. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يكون بصيرا موفقا ومسددا في يعني في في أموره، فلا يتمنى هذا المال، لكن يقول في نفسه لو جاني مال لفعلت كفعل فلان وعملت بعمل فلان، ولا أنفقت ذلك في سبيل الله، ولا فتحت مراكز علمية وأرسلت دعاة وفتحت مكتبات وكذا وأشياء كثيرة من هذا القبيل ليكون لي أجور هذه وطبعت الكتب والمصاحف وجعلت كل علم ونشر دعوة مثلا، فينال الأجر وهو ما جاء شيء طفران فقير ما عنده شيء، لكن بنيته هذه قد حصل الأجور العظيمة التي لا يوفق إليها أصحاب الأموال. لا لا ينبغ بعضهم أجر بعضهم، وثالث قال له نصف أجره، يعني هو أجره نفس الأجر، لكن لو ضم بعضه إلى بعض صار كأنه شيء واحد وقسم بين اثنين. نعم. لا هو التمني يعني التمني أن يجي المال لا يتمناه، لكن يقول لو جاني أفعل كذا، هذا شيء طيب، هذا يعني هو بنيته إن شاء الله. طبعا يعلم الله منه الصدق في هذا، هو ما يأخذ الأجر إلا على صدقه في نيته، يلعب على الله سبحانه وتعالى. ومنه من عاهد الله إن آتى. نعم طبعا الحديث واضح في أهمية صلة الرحم، هذه من الأمور التي يعني يذهل عنها كثير من الناس، لا يعتني بصلة الرحم، وهي من أعظم الأمور، إذا كان يستطيع أن يصل الرحم بالمال فعل، بالزيارة والنفع بأي نوع من النفع، بالنصيحة الزيارة والنصيحة، بإرسال رسائل نافعة، كتب تعليم، هذا أفضل ما، وأنذر عشيرتك الأقربين، أعظم ما يقوم به في صلة الرحم هي الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. نفس المعنى، ما في تعارض، يعني هو له يعني نفس الأجر، قلنا إذا ضم هذا الأجر مع هذا الأجر كان شيء واحد وقسم اثنين، فيكون نصف بهذا الاعتبار ومثله بالاعتبار الأول. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم وهنا في السلم، فقال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سمخة، ولقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أنسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع ذر ولا صاع حب وإن عنده تسع نسوة. صلى الله عليه وسلم. شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، و هو يعني بالرهن، الرهن الذي رهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر نوع من الشراء، لأنه هو بأجل، أنه لا بأس ببيع الأجل إذا لم يكن فيه يعني تفريق بين النقد والنسيئة. عبد الواحد هو ابن زياد، والأعمش سليمان ابن مهران. وفي هذا الحديث جواز الشراء بأجل، وفيه جواز التعامل مع أهل الكتاب بالبيع والشراء، وفي جواز التعامل مع صاحب المال المختلط، فالمعاملة مع اليهود، اليهود أكلون للسحت، ومع ذلك يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التعامل معهم. وفي جواز الرهن مع المسلمين وغيرهم فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا. وهنا السؤال، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الحد إلى أنه لا يوجد في المسلمين من يأخذ منه الشعير بدلا من اليهودي؟ نعم، لكن يعني الأصل أن يتعامل مع المسلم، ويعني كيف يذهب ليذل نفسه عند يهودي يقول خذ الرهن وأعطيني كذا. نعم، لأن الأنصار والصحابة يعني لن تطيب أنفسهم. أحسنت، لأن الصحابة يعني لا يقبلون رهن أو يرون النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة. نعم، ويأخذون منه مقابل هذا أو يرهنونها، فهو يريد أن يبين الحكم، ومع أن حق في معاملة مع الكتابي ويهودي. وهذا يرد على القرضاوي وجماعته الذين يقولون في التعامل مع المعاملات وكذا مع السلع أو شراء السلع نعم يأمرون بالمقاطعة في السلع الأمريكية ونحو ذلك. يقول هذه لا تعرف في الإسلام. الإسلام نعم ما في حب ما في ولاء، لكن بالنسبة لهذه الأعمال المقاطعة فلا يوجد شيء اسمه مقاطعة في الإسلام. وما استدلوا به من قصة ثمامة لا ليس في محله، ليس في محل، ليس في مقاطعة. وأصباط وابن عبد الواحد أبو اليسع وهشام بن عبد الله الدستوائي في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأكله لخبز الشعير، وتكلمنا عن خبز الشعير الذي يجعلونه الناس الحمير ويتركون أكله ويأكلون الخمير. فهذا بارك الله فيكم فيه منافع عظيمة جدا الشعير، ومع أنه لا يأكله إلا من كان زاهدا في الدنيا فعلا ويكون متواضعا يأكل هذا، لكنه أنفع من أنفع الأمور وأنفع الخبز خبز الشعير. وإهالة سنخة متغيرة، تغيرت الرائحة يعني شحم فيه نوع من التغير لرائحته، وهذا يدل على أن الأكل والطعام ما لم يفسد فسادا بينا لا يهدر، ولا يضاع ولا نضيع المال ونتلف المال. إذا في سبيل حتى لو في تغير يسير ورائحة في رائحته فيأكل. وفي كذلك التواضع كما ذكرنا أن يأكل مثل هذا سواء كان بالشعير أو بالإهالة السلخة. وفيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا وفيما ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم. أنا لا أكل كذا أنا أكل كذا أنا لا أكل كذا وأكل كذا. لا يكون الطالب العلم على هذا النحو. يكون الإنسان ما أكله ما تيسر ومشربه ما تيسر ويكون سلسا وسهلا في مأكله ومشربه وملبسه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصبح الصباح هل عندكم طعام؟ لا ما في. إذا إني صائم لا يسوي مشكلة. وكذلك عندكم إيش موجود طعام؟ خل يعمل إدام الخل يفرحهم بهذه كلمة طيبة. خل هل يأكل خل؟ يعمل إدام الخل يأكل صلى الله عليه وسلم الخل. هنا يقدم له خبز شعير إهالة سلخة متغيرة ما شاء الله. إيش عندكم؟ المتيسر الموجود. هكذا يعود الإنسان نفسه ويفطمها عن مألوفاتها. لا بد أن تجاهد نفسك. حياتك هذه لا تكون يعني بطريقة معينة. تعال اليوم المرأة تصنع الطعام إذا ما كان صنعته بما صنعت أمه ماما كانت تسوي كذا وإيش هذا وممكن يرفض النعمة عياذا بالله ويرميها بها وكذا. ما عنده حياته لا تمشي على ما تيسر وإنما على ما تعود عليه. هذا أكبر غلط. يكون الإنسان في حياته على تيسير على تيسير وعلى يعني يكون متواضع في طعامه يدخل السرور على الجميع ما يعيب الطعام. إذا اشتهى أكل ما اشتهى خلاص. إذا كان مسألة ما هي محتاجة والأمر يسير وقريب يأكل والحمد لله. وكلما كان يعني هو سهل وسمح كلما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى ورزقه وأرضاه. ترضى عن الله بالقليل من الرزق يرضى عنك بالقليل من العمل كما قال ابن القيم رحمه الله. فيكون حياتك هكذا وفق يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت طالب علم نقرأ السنة هذه إذا ما فهمناها وعملنا بها فمن يعمل؟ يوحنا وجرجس هو الذي سيعمل بهذه السنة. نحن هذا لنا نحن وأولى الناس بطلاب العلم. فالعادات التي تعودناها ينبغي أن نفطم أنفسنا عنها. تعودنا لا أكل كذا وأكل كذا أكل بالطريقة الفلانية وهذا. إذا ما في جبن على الطعام لا ما أكل. ليش ما في جبن؟ لا ما تيسر. ما في سلطة على الطعام ما لازم سلطة وهكذا. لا خل الأمور على تيسير الله سبحانه وتعالى تمشي. نعم. حتى قال ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاعب عندهم عند الجميع تسع نسوة ما في صابر ولا صاحب ولا أي شيء. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين ما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أشرف منه أعظم منه كلا. فأنت من باب أولى أن تكون متواضعا لحياتك وطعامك. النظام هذا أنه لا بد من الشاي بعد الأكل والفكهة مع الأكل والسلطة مع الأكل. ابن عمر لما قيل له يأتي لك ب والله ما أدري اسمها إيش سماها قال ما هذا؟ قال شيء يهضم بعد الطعام يهضم الطعام. قال ما شبعت منذ كذا وكذا. يهضم ايش؟ أما نحن نحتاج مقبلات. لما قال الشيخ الشنقيطي قدم له صرفة قال ما هذه؟ قال هذه مقبلات مشهيات للطعام. قال ما شاء الله تشتهون مشهيات لتأكلوا ثم مهضمات لتهضموا. حياة غلط، حياتنا وأمورنا خطأ في الأمور. ما قلنا أن هذا حرام أن يأكل هذا، كل، لكن لا يكون هذا متوقف حياتك على هذه الأمور. أنا لا أكل إلا بمشهيات ومقبلات وأشياء تفتح النفس ومخللات وما أدري إيش، وكل هذا لأجل أن يبلع ويملأ، وبعد ما يملأ تخمة أجي لا هات شيء مهضم، البيبسي والشيبسي والخرابيط الفاضية المعروفة، ها، وسيب الأب وسيب الأم. الله المستعان. باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثني نعم الجوارش ايوه نعم هذا حديث ابن عمر اثر ابن عمر فقال ما هذا؟ قالوا هذا يأكل الطعام الله. وعنده صلى الله عليه وسلم 9 نسوة على هذا، نساء يقول له يعني لو في زمانه طب وش يعني اللي حدث لهذا وإيش اللي وداك لتزوج 9 ليش؟ طيب إذا كان أنت قادر تطعمه وتطعمه وتأكله لماذا؟ هذا ما له علاقة يا إخوان، انتبهوا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة وتمر عليه، ومر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني بأنواع من يعني تقلبت عليه الدنيا بجميع أصنافها وأحوالها، فمر فقر شديد ومر قوت وتوسط ومر غنى. فلما جاءه الخير أوقف الأرض لله وأنفق في سبيل الله، ولما كان قوت آثر صار إثار، ولما كان ما في صبر، فمر بمنازل الصبر والشكر والإيثار، فيكون المسلم على هذا النحو. الله سبحانه وتعالى ينزله في منازل مختلفة لكي يختبر ما عنده ولكي يراه عبدا في كل موقف وفي كل منزلة ينزله إياها. وفي هذا الحديث طبعا تعدد الزوجات. باب كسب الرجل وعمله. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهبي عن يونس عن ابن شهاب قال عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونه اهلي وشغلت بامر المسلمين، فسيأتي سؤال ابي بكر من هذا المال واحترمه للمسلمين فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروه قالت عائشه رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم فكان يقول لهم ارواح فقيل لهم بل اغتسلتم. رواه همام عن هشام بن ابي عن عائشه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بيت عن بكير عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حسنه على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ربيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيها عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم محبلة. الحديث الأول أن أبو بكر لما استخلف قال علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز أو تعجز عن مؤنة أهلي، وأنا أستطيع أن تاجر وأكتسب وأحترف، فلا إما إذا كنتم تريدون أن أتفرغ لمصالح المسلمين والخلافة فتكفوني أمر مؤنة الأهل، لأن كف المرء إثما أن يضيع من يعود، أو وأنا شغلت أمر المسلمين، أو أن أنزل السوق وأبيع وأتجر لنفسي حتى أسد وشوف غيري، لأنه استخلف اليوم ثاني يوم نازل السوق وأخذ شوية أثواب على رأسه ونازل السوق يبيعها، فلقيه عمر وأبو عبيدة قال كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاة، نصف شاة نصف شاة في اليوم لأجل أن يطعم عياله. وهذا فيه دليل الاشتراط في أن تفرغ رجل لمصالح المسلمين، ولا يكون هذا من باب الأجرة وإنما من باب الجعالة من بيت مال المسلمين ليتفرغ لخدمة الإسلام وخدمة المسلمين والقيام على شؤون المسلمين. ولذلك قال تعالى والعاملين عليها، فالعامل على الصدقة يأخذ منها أجر على هذه العمالة، فعمالته جائزة وحلال. اختلف العلماء في كسب الرجل أي الكسب أفضل، أو أي الكسب أفضل، الزراعة أو الصناعة أو التجارة. أصول المكاسب كما قال الماوردي، أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة، والأقرب والأشبه مذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل، في النووي قال لا أطيبها ما كان بكسب اليد، يعني كأنه يقول الصناعة، مع أن كل هذه في عمل يد سواء كانت تجارة أو صناعة أو زراعة في عمل يد. وأيضا الزراعة فضلوها بأن نفعها عام ينتفع هو وينفع غيره نفع عام، وحتى الدواب والحيوانات والطيور تأكل منه، لكن ابن القيم رحمه الله قال أن أفضل المكاسب الجهاد وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو المال الذي يكتسب في خدمة الإسلام والمسلمين ونصر الإسلام والمسلمين والجهاد في سبيل الله. يقول هذا اختاره الله النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المكاسب. يرى الشيخ الألباني أن حتى عمل الكتب والتأليف في وأخذ الحقوق على هذه الكتب يقول هذه من الجهاد في سبيل الله، وهو من الكسب الطيب ومن أطيب المكاسب التي يعيش عليها المرء. بعضهم فصل وقال هذا باختلاف، يختلف باختلاف الناس، يعني بعض الناس اتخذ هذا حرفة مسألة التأليف ولا لا، طبعا التجارة يعني نعم غير حقيقية صحيح. نحن نقول يجوز للإمام أن يأخذ المؤذن يأخذ ليست أجرة على عمله هذا، وإنما يعطى جعالة من بيت المال على تفرغه، وأنهم يفرغونه لهذا ويعطونه ما يكفي إذا كان متفرغا لهذا الأمر. لكن أن يطلب هو أو يشترط أو يأخذ يعني من أفراد كذلك تعليم القرآن من الناس فلا يجوز. نفرغ لهذه الأدلة التي يعني الآن الرجل يقاتل لأجل المغنم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا ليس في سبيل الله، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الغنيمة، فعمله إن كان لله ثم جاءه بعد ذلك صار حلال، وأما عمله لأجل هذا هذا حرام لا يجوز، فهذا عمل للدنيا.